بسم الله الرحمن الرحيم اسم يا الله من يرحم وجل من يرحم نوسو والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى هم السيح وقت يبياو نهو السيك وقت رمبهاو نهي عم بيشي ومنشيشي حقيقة زعمل زهانز اختلفيانا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أمياته ويحرى الله لو أمين زلب وزيما نرجوهم سحيليشه عند حرم وانغوفو وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أما يفنعون شورا yajiona uhuka hajitosho, yakaribisha wezili wazema, narjohu mwangu siza huenda haruma usongefu. Wama yugni anu maluhu, itha taradda, inna alayna lalhuda. Hindi ni uhusu ya naneze malizaha hezijohu mhui, ikahasihi ahangamia, bila shaka wasijuundo vado wa uongofu. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى لَبِلَا شَكَّ يَوْمَ حَاتُ يَأْخِرَنَ الدُّنْيَا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَبَنْجِ سِمْحَذَرِ شَانِ مْبُوفُوَاو وَجُنْجِي يَكَتِنِ مُيْكَبِيسَا ويكاو حكا ذبيش هبادينغو وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى نانغو جوويفا يمتقون أورمو ويكاو غتو زمن زحاها أجل يجرحاتا وما لأحد عنده من نعمة تجزى نانغو ويكاو كتوتو وحولين نيما يمريتو كايون تهاهم بيبا إن ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى إلا تندو تحذر ذهم لوحاه نجو نحقيك وجريضي